ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأننا ردنا إلى الله ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأننا ردنا إلى الله وأننا ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار وأننا ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فتذكرون ما أقول لكم فتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله لطيف بالعباد إن الله لطيف بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها قال الذين استكبروا إنا كل فيها إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يخفف عنا يوما من العذاب يخفف عنا يوما من العذاب